ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. على هذا يكون إبليس مؤمن على مذهب الجهل، وفرعون مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه. هذا أفسد ما فيه في تعريف الإيمان أنه هو المعرفة. مثل أيضا قول الحرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان. وأما مرجئة الفقهاء لهم روايتان، الإمام أبو حنيفة رحمه الله روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل الجوارح واجب آخر ليس من الإيمان. الرواية الثانية عن أبي حنيفة أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس من الإيمان، والإيمان تصديق القلب، وهذا مذهب الماتريدية. وهذه كلها قولة الصحيحة، الصواب ما دلت عليه النصوص، ما ذهب إليه جمهور العلماء والذي دلت عليه النصوص أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. أما المرجئة أخذوا الأعمال من مسمى الإيمان، قالوا أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما تدخل الإيمان، وإقرار باللسان منهم ما أدخله ومنهم ما منعه، وهذا مخالف للنصوص. نعم في خلاف الخوارج كثر أهل المسلم المعاصي منهم كفرة، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة أنهم يتأولون. نعم، لكن الجمهور العلماء على أنهم مبتدعة أنهم الصحابة، هو الذي ذهب إليه الصحابة، الصحابة عاملهم معاملة الوصاة، ولكن ظاهر النصوص أنهم كفار. هو القول الثاني، قال يمرقون من الدين كما قصهم من العربية، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم. أبو حنيفة الرواية المشهورة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، هذا الذي عليه جمهور أصحابه. والرواية الثانية أنه تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد، وهذا هو مذهب أبي منصور الماتريدية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، لأن أبي حنيفة يعتبر مرجع الفقهاء، أول من قال بالإرجاع محمد بن أبي سلمة شيخ الإمام بحيفة، يسمون مرجعة الفقهاء، هم طائفة من السنة لكن خالفوهم في مسمى الإيمان في اللفظ ووافقوه في المعنى، وإن كان هذا خلاف الأثر تترتب عليه ليس لفظيا من جميع الوجوه. نعم. أما المرجعة الغلاة أهل الجهم، هؤلاء خلافهم يترتب عليه فساد العقيدة ليسوا من السنة. نعم. شيخ محمد بن أبي سليمان هو أول من قال بالإرجاع، محمد بن أبي سليمان. نعم. صحيح صحيح. على كل حال هو لا شك ان الايمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح كلها اعمال كلها. نعم. لكن ابن حبان رحمه الله يبحث في صحيفه، في صحيفه له اغلاط الامام ابن حبان في صحيح ابن حبان في اول الجزء الاول في صحيح ابن حبان ذكر فيما يتعلق بالعقائد كان السماء مذهب اهل البدع ليس من اهل السنه، لكن السماء متفرد من السنه والجماعه. البيهقي رحمه الله جمع شعب الايمان حتى وصلها الى 79، سماه كتاب شعب الايمان. كل ما ورد في النص من شعبه جاء صلاه شعبه وزكاه شعبه حتى اوصلها الى 79 شعبه، وقال البضع من 3 إلى 9، وقال حر لدي ان شعب الايمان تصل الى 79 شعبه، وقال يريد ان يفسر هذا الحديث الايمان بضع نصف شعبه، فيعني حر وجمع ما ورد في النص من شعبه حتى اوصلها الى 79 وسمى كتابه شعب الايمان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر بالتقدير، واختلاف قول الله تعالى وعن نبي الحسن وعن أبي الجهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا الإيمان ربضه نفسه ونفسه ونفسه الله يخرج من النار مسارة ما قال الله في قلبه في رواية نفسه أجنى كان حبك محبّل من الإيمان دل على الإيمان يجيب وينقص يجيب بالطاعة وينقص بالمعصية وذهب المرجئة إلى أنه لا يجيب وينقص وأنه يكون واحد وأنه التصديق بالقلب وأن الأعمال ليس تدخل في سبب الإيمان وهذا قول مرجوع قول ضعيف وإن كان الأحناف مرجوع في القرآن من السنة إلا أنهم أخطأوا في هذه المسألة في مسألة الإيمان الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد ويعمل والأعمال داخلة في سبب الإيمان هذا هو الصواب نعم نعم وكذا الكفر يزيد وينقص الكفر والنفاق يزيد وينقص الله تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فزادت تبريد كذا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادت تبريد كذا رجسهم وماتوا وهم كافرون الكفر يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص نعم كل ما أخبر الله به ورسوله سواء علم معناه العقل أو لم يعلم يؤمن بالمغيبات يؤمن بما أخبر الله به الإسراء والمعراج اجتاز النبي صلى الله عليه وسلم على البراق مع صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء وسب المعراج من المعراج هيئة المرقع هيئة المرقع والدرج خرج إلى السماوات في بيت واحد درجة السماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة ثم السابعة وجد في السماء الأولى آدم ورحب به وأقر بنبوته وجد في السماء الثانية يحيى وزكريا بن خالد يحيى وعيسى بن خالد رحب به وأقر بنبوته وجد في الثالثة إدريس ورحب به وأقر بنبوته السماء الرابعة يوسف والسماء الخامسة هارون والسماء الثالثة موسى والسماء السابعة إبراهيم الواحد يقر به يعني يوحد به ويقر بنبوته ثم تجاوز سبع صداق على الصداق ووصل إلى مكان يسمع فيه خليفة الأفلام وفرض وفرض عليه رب العزة والجلال صلاة الحمد سلم من دون واسطة من وراء الحجاب ثم خصمة إلى خمس صلوات كل هذا في أنه واحد. وأهل الجنة ينكروا يقول ما يمكن ما يمكن أن يكون هذا كيف يسافر إلى واحدة من بيت المغرب إلى من مكة إلى بيت المغرب لمكافة شهر كذلك يستفيد قضية السماوات لا يمكن لأن البصر الأجسام ثقيلة فلا يمكن أن تقع عليها العلو بخلاف الأرواح هؤلاء حكموا عقولهم الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون قال بعضهم إنه من إسراف البلاء وقيل إنه إسراف بروحه دون جسده وقيل إن الإسراء مرارا والصواب أنه مرة واحدة الإسراء والمراد مرة واحدة كلا يسمع يقظة لا ملا بروحه وجسده هذا هو الصواب والإسراء كان الله في القرآن الحال الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكذلك يجب على الإنسان يوم الجمعة في المغيبات ليس تكون في المستقبل في آخر الزمان إسراف الساعة خروج المهدي والدجال والجابر وفي الرسول من مغربها ويأجوج وماجوج وكذلك ما أخبر الله به من أحوال البرزخ وما أخبر به من الحشر والنشر والبعث والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار كل هذا يجب على المسلم أن يخبر به لا أن يصدق هذه الأخبار يؤمن به. نعم بارك بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشارح حفظه الله تعالى السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه لقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقد ذكر المؤلف السمعيات المراد بها الأدلة التي جاء بها السمع وهو القرآن والسنة يقال له السمعيات لأنها مسموعة يسمعها المسلم ويصدق بها سواء أدركها العقل أو المدركة والأدلة تنقسم إلى أدلة سمعية وأدلة عقلية فالأدلة السمعية هي كتاب السنة ثم السمعية لأنها تسمع ويعمل بها أما الأدلة العقلية هي التي يدركها العقل الأدلة السمعية تقابلها الأدلة العقلية واجب على المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة قال سواء أدركه بعقله أو لم يدركه بعقله لأن هذا هو شأن المؤمن يصدق ويعمل لكن إذا عرف الحكمة وعرف على العلة كان هذا نور على نور وإن لم يعرف فإن الواجب عليه التسليم قل سمعنا وأطعنا هكذا سأله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمن يسمع ويطيع سواء علم الحكمة ولا لا ما جاءه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسلم الأمر ويقول سمعنا وأطعنا ويرتفي الأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف من ذلك أمورا الأمر الأول الإسراء والمعراج. الإسراء لغة السير بالشخص ليلا وقيل بمعنى سرى وشرعا سير جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء لقوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان في ليلة واحدة عند الجمهور

ولد فيها إبراهيم، ومرحبا بالنبي الصالح ولابن الصالح، كلهم يقول للأخ الصالح في النبي الصالح إلا آدم وإبراهيم لأنهم في السلسلة الأبوية. وجد إبراهيم مسجدا ظهره إلى البيت المعمور، وهو بيت وهو كعبة السماوية، يدخله كل يوم 70,000 ملائكة في الطواف، ثم لا يعود إليها أحد الدهر بكثرة الملائكة، كل يوم 70,000 ولا يصلهم الدور بكثرة الملائكة. وكعبة بيت المعمور يحاذي الكعبة الأرضية في مكة، يحاذي يعني يسابقه. ثم تجاوز عليه الصلاة والسلام، تجاوز حتى وصل إلى سدرة المنتهى، تجاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، ثم كلمه رب العزة وجلاله بدون واسطة من وراء حجاب، لم يرى ربه على الصحيح لكن سمع كلامه بدون واسطة، وفرض عليه رب العزة وجلاله 50 صلاة في أول الأرض. ثم هبط عليه الصلاة والسلام حتى وجد موسى في السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف الأمر، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. التفت إلى جبريل كان يستشيره فقال إليه النعم، وعلى به جبرائيل إلى ربك جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 وفي رواية 5. ثم هبط إلى السماء الثالثة فسأله موسى فقال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 40 صلاة أو 45 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة في اليوم والليلة. فاستشار جبريل فأشار فعلى به الجبار جل جلاله، وهكذا لم يزل يتردد بين ربه وبين موسى. في كل مرة يضع عنه 10 وفي بعض الروايات 5 حتى صارت إلى 5 صلوات. فهبط جبريل حتى وصل جبريل إلى حتى وصل إلى موسى في السماء الثالثة. قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك وسأل استخفيها لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحييت، إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخصصت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 50 في العدد وهي 50 في الجزاء والأجر. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، الأمر عظيم فريضت في هذا في المحل الأعلى، فرضها رب العزة وجل بدون واسطة، ثم خصصت 5 صلوات يدل على أهميتها وعناية الإنسان بها، وأنها أعظم صلة وأعظم علاقة وأعظم رابطة تصل الإنسان بربه. فالذي لا يصلي قطع الصلة بينه وبين الله، ولهذا الصلاة لها من المزايا ما ليس لغيرها، هذه المزايا العظيمة تدل على أهميتها. الزكاة فريضة في الأرض يوصل جبريل، الصلاة الصوم فريضة في الأرض يوصل جبريل، الحج أما الصلاة فريضة في المحل الأعلى، ثم فريضة 50 ثم 5 صلوات، فهي الفارقة بين الإسلام. وهذا مما يدل ويؤيد أن تركها كفر، لأن من تركها قطع الصلة بينه وبين الله ولو لم يجحد، صواب أن تركها كفر الذي تدل عليه النصوص، لأن الذي أخبر عنها أن تخرج على الأمراء لا يجوز إلا إذا وجد كفر الضواحي، وقال في حديث آخر لا ما أقام فيكم الصلاة، فدل على أن ترك الصلاة كفر الضواحي. فالإسراء والمعراج من الغيبيات التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، والصواب أن الإسراء والمعراج كلا واحد، أو قال بعضهم كلا يسير، والصواب أن الإسراء في اليقظة، قال بعضهم عنده في النوم، صواب أنه في اليقظة، والصواب أن الإسراء بالروح والجسد، وقال بعضهم الإسراء بالروح والجسد، والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة، وقال بعض العلم مرارا، قال بعضها العلم أنه كلا يسير، وقال أنه كلا، قال بعضها العلم أنه منام، قال بعضها العلم أنه بالروح فقط. قال بعض العلم انه ضرار، انه اسكى به ضرار عده مرات، والصواب ان الاسرى والمعراج في ليله واحده مره واحده في اليقظه لا في النوم بالروح والجسد. وما قال بعض الملاحده والزلال قالوا كيف يصعد الجسد وهو ثقيل ما يستطيع يصعد السماوات، هذا عارض النصوص في ارائهم وعقولهم الفاسده. الله على كل شيء قدير، يقول على الجساد من طبيعته الثقل ما يستطيع أن يصعد، بخلاف الروح والملائكة والجن الأرواح تصعد من طبيعة الكفة. هذا اعتراض في عقول الفاسدة، ليس من شأن الإنسان المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، أن يصدق الغيبية. نعم. وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، ثم يعرج به إلى السماوات العلى سماء سماء

ثم حذفته بحصاته فقطع عينه ما كان عليه جناح، لأن كل هدف هذه العين، لأنها فإذا طلع إنسان على إنسان من شباك أو من القص أو من الباب شق الباب ثم ضرب عينه ما عليه كل هدف، لأن هذه العين هي التي تجاوزت الحد. وهذا كذلك الملك جاء ودخل البيت موسى غير عليه السلام، لما أراد في بيته فقع عينه لطمة ففقع عينه ليس عليه جناح، ولهذا أصبح له ما يدري يظن أنه إنسان وهو ملك بصورة الإنسان. نعم. وكانت أعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله، فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره ثانيا بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا من قبل، قال الله له قل له إن شئت فضع يدك على مثل ثوب فلك بكل ما رأت يدك بكل شعرة سنة، فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله قامت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال فالآن، فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت ما استعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به، ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه بمعاني الأخبار وترك التفقه والآثار معتمدا في ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. انتهى. هذا الحاسدة مقال ابن حبان ولا كلام ابن حبان؟ نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن ذلك أشراط الساعة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على مثل ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبرة إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، صحيح، هذا قصة ثابتة، هو أن ملك الموت جاء في صورة إنسان إلى موسى ليأخذ روحه فلطمه ففقع عينه، والملك أعطاه الله القدرة على الشكل والتصور، تصور في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة جحة الكلب، وجاء قرأه الصحابة في صورة رجل شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإسلام، تعجب الصحابة يكون المسافر والأسفر في ذلك الزمان مثل كالأسفار الآن الذي يأتي من السفر ثيابه مستسخة شعره كذلك مغبر، وهذا الرجل ثيابه بيض وشعره أسود ليس فيه غبرة، عجب فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم أخبره أنه جبريل، ثم الآية أعطاهم الله القدرة على التصور، وكذلك الجن صورون، فلما لطمه رجع إلى ربه رد الله عليه عينه وقال له ارجع إليه فقل له ضعي لك على بثر ثور على عرضه ثور لك بكل ما قطت يدك من الشعر سنة. كل سنة كل شعره مقابل سنة. كم تغطي اليد إذا وضعها على بثر الثور؟ شعرات كثيرة. لكن الله ألقى في قلب يوسف قلب موسى عليه الصلاة والسلام أنه يقرب الموت الآن. قال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم نصف على الآن لك الموت لا بد منها الآن. الله قدر أنه عمر موسى محدد لا يزيد ولا ينقص. لكن الله ألقى في قلبه أنه يقرب الموت الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل ربه أن يديه من الأرض المقدسة ومن المكان المقدس قدر رمي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبره هناك لو كنت ثم لأرأيتكم قبر عند الكثيب الأحمر. نعم. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. نعم، هذا أشراط الساعة لا بد من الإيمان بها، لا بد من أن هي ثابتة. وأشراط الساعة كما ذكر العلماء في أشراط صغرى وأشراط كبرى. أشراط الصغرى مضى كثير منها ولا زلنا فيها الآن، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، والسبب بالسبب وهو الصغرى. ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها أيضا ما حصل من الحروب في عهد الصحابة ومن بعدهم، ومنها ما جاء في الحديث لا تترك بيتا إلا دخلت، والموتان يأخذ في قعص الغنم والكسوف في المشرق والمغرب، ومنها إضاعة الأمانة وإضاعة الصلوات، ومنها تقرب الأسوار إلى آخر ما جاء في الأحاديث. ومنها إشارة الساعة الكبار تتبعه الساعة وهي عشر، من أولها المهدي ولو انتهى المعلم رحمه الله، وهو رجل من آل سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة، اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته محمد عبد الله المهدي. الأول أشراط الساعة الكبار يخرج في آخر الزمان، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ثورا، يضيع له بين الركب والمقام في وقت ليس للناس فيه إمام، وفي زمنه تكثر فتن كثيرة، وأهل السنة وجماعة يحصرون في الشام في بيت المقدس. ثم يأخذ في زمانه الدجال، رجل من بني آدم، هذا هو العلامة الثانية، الصالح أولا وأنه صالح، ثم ينتقل ويدعي النبوة، ثم ينتقل ويدعي الربوبية. ثلاث أطوار: أول يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه يقول للناس أنا ربكم والعياذ بالله. ومعه خوارق يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقتل رجلا يقطعه نصفين فيستوي قائما. هذا كل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ويمكث في الأرض ينبعون، اليوم الأول طوله كسنة، تطلع الشمس لا قريب إلا بعد سنة، والثاني كشهر طول شهر، والثالث جمعة، وبقية الأيام مثل أيامنا.

ما دينك ودين الإسلام؟ من نبيك أو ما هذا الرجل الذي وعهدكم؟ فيقول محمد رسول الله. وأن عروحة تصعد إلى السماء وتفتح أبواب السماء، وأنه يخرج منها كأحسن رائحة مجلس على وجه الأرض، مجلس على وجه الأرض. وينادي مدينة السماء صدق ففرشه من الجنة وفتح له باب الجنة، يفتح له باب الجنة فيأتي من روحها وطيبها وصلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يسأل ولا يستطيع يجيب. فمن ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. يقول ما يدينك؟ فيقول ها ها لا أدري. يقول من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقال لا دريت ولا فليت، يعني لا علمت الحق بنفسك ولا سمعت من يعلم الحق. فيضرب من رجلة من حديد، يصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا سمعه، ولا سمع لسان الصائم. وأن روحه العالم المؤمن تخرج روحه بسهولة كما تخرج القطرة من السقاء، وهذا لا تخرج حتى تنتزع نزعا شديدا كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول. وإذا خرجت منها كأنفني ريحة كيفة مجلس على وجه الأرض فهي خبيثة. فإذا صعد بها السماء أغلقت أبواب السماء دونها، وينادي منادي من السماء كذب تفرشوه من النار، افتحوا له بابا إلى النار، يمسح له باب الى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه. نسال الله السلامه والعافيه. هذا حاكم في هذه البراءه وغيره. فلا بد من الايمان بفكره القبر وكذلك عذاب القبر ونعيمه. نعم، عذاب القبر ونعيمه. نعم، ثبت تفسير فقال لا احد الى المنكر في الحديث ان الى وضع في قبر ياتيه رجلان ازرقان اسودان، يقول أحدهم المنكر ويقول الآخر النكير. جاء تفسيرهما. نعم، بركة على ربنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا على عذاب القبر ونعيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون عند الموت، ثم جعلهم فأما إن كان المقربين وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المقربين فسلام لك من المقربين. وكذلك قوله تعالى من أجل على هذا الشيء على تنعم الروح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. على تبشر، يعني تبشر في الدنيا عند خروج الروح. ومن الأدلة على تعذيب الروح قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما تتقون الله على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك قول تعالى في سورة الأنفال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا على الحج. هذا بالقبر عند خروج الروح. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا على الحج. هذا الآيات كلها دليل على عذاب القبر ونعيمه. نعم، السنة فريحة فيها. نعم، في قصة في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب فيها أن المؤمن تخرج روحه تسير كما تسير شكرا وقبرا في السقاء، وأن تصعد إلى السماء ويأخذ منها كأحسن ريح وجدت على وجه الأرض، وأنه يسع له في قبره يأتي رجل حسن وجه حسن الثياب. والكافر بالعكس

يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. نعم، روح المؤمن تنقل إلى الجنة، روح الكافر تنقل إلى النار، كما في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. نعم، تأخذ شكل طائر. أما أرواح الشهداء فتتنعم بواسطة حواصل غير القرب، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، لأنهم لما بذلوا أبدانهم لله في الجهاد في سبيل الله عوضهم الله أبدانا فتنعم أرواحهم بواسطتها. أما المؤمن غير الشهيد روحه تنعم وحدها في شكل تأخذ شكل طائر، والجسد يناله ما قدر له، الجسد يناله ما قدر له. نعم. وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. نعم. النفخ في الصور معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، وينفخ فيه نفختان. فضل. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل على النفخ هذا الصواب أنها نفختان، وقال بعضهم أن ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصع ونفخة البعث، والصواب أنهما نفختان، ونفخة الفزع ونفخة الصع واحدة، لكنها نفخة طويلة يطولها إسرافيل عليه السلام، أوله فزع وآخره صع الموت. قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذا في آية النمل، هذا فزع. قال في سبحانه في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه نفخة الموت، صعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، أي لهم صيام يبرون. هي نفخة أولها فزع الأولى وآخرها صعق وموت. ينفخ يبدأ الصوت قليلا، ينفخ الصوت صوت، ينفخ الصوت فيع الصوت فيسع الناس في أول الأرض، ولا يسمعه أحد إلا أبقى ليثا ورفع ليثا، كذا تسمع ليث صفة العرق، إذا سمع الصوت تسمع، تسمع مثل ما سمعت الصفات الإنذار الصوت هذا، فسمعها الناس يسعون يسع هكذا، سمع الصوت منه، سمع الصوت منه، فلا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يمكن أوله فزع وآخره صعق وموت، ثم يمكث الناس أرضعوا ينزل الله مطرا تنبت من وجهد الناس، وركب لآدم من عجل الذنب وهو الأصفر آخر فقرة في العمود الفقري، هذا لا يبنى، وأما جسد ابن آدم يبنى ويستحل طرابا ويعيده الله من الذرات التي تحارب ونشع تعاد نفس الذوات، نفس الذوات تعاد، نفس الذوات تعاد وتبدل الصفات. وقال جهم المصطفان ان الذي يعاد ان الجسد يبلى ويعاد جسد اخر، وهذا من افضل البعض، معناه ان الذي يبعث الذي يبعث غير الجسدان، هذا يفنى ويبعث جسد اخر، معنى هذا ان الله يبعث اجسادا يعذبهم وهم لم يعصوه، فهذا من ابطل الباطل. ولما قال هذا الجهم بن قصان فتح باب للفلاسفه كابن سينا، فقالوا ليس هناك عين بعد اطلاقا للجسد، البعث للروح، الفلاسفه يقول البعث للروح، فهذا هم كفار بهذا، يجمع المسلمين، من قال ان الجسد لا يبعث هو كافر في اجماع المسلمين. قد امر الله نبيه ان يقسم ويحلف على البعث في ثلاث مواضع من كتابه الكريم، قال سبحانه: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، بلى قسم وربي. وقال: ويستنبئونك احق هو، يعني البعث بعد الموت، قل اي وربي انه لحق، هذا في سوره يونس. قال في سورة 7: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا. فمن أنكر بعث الأجساد فهو كافر في إجماع المسلمين. والفلاسفة يقولون ما في بعث الأجساد، في بعث للروح، هذا كفر. وجهم بن صفوان قال في بعث للجسد لكن جسد آخر غير الجسد هذا، هذا الجسد يبلى ويبعث الله أجساد أخرى، وهذا من أفضل البعث. هو الذي فتح باب ابن سينا وقال أنكر البعث، سينا أنكر البعث في رسالة الإنصاوية وغيرها، وهم من الملاحدة يحاول تقريب دين الإسلام من الفلسفة ولا يفلح. بعض الناس ينخر ابن سينا ويقول إنه مسلم وفيلسوف إسلامي وكذا، ثبت اسمه المدارس والمستشفيات، بعض الصحفيين وبعض المذيعين يغلطون لأنه لا بصيرة عندهم. هو إمام ابن القيم إمام الموحدين كما في إغاثة الله تعالى، إمام الموحدين، ويقول ابن سينا عن نفسه: أنا وأبي من دعوة الحاسم العبيدي، والحاسم العبيدي رافضي الخبيث، لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا الأملاح. ابن سينا والفارابي وعرفته كل هؤلاء ثلاثة ملاحدة، فلا يقال أنهم فلاسفة إسلاميين، ليسوا من الإسلام في شيء، الإسلام بريء منهم. لا ينبغي الإنسان أن يغتر بما يقول بعض الصحفيين أو بعض المذيعين من نسبة هؤلاء إلى الإسلام وأنهم فلاسفة إسلاميون. نعم. وقد دل على النفس في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ليثا ورفع ليث صفحة العنق هكذا السم، يعني يلتفت يمين ولا يلتفت شمال، السم يسمع الصوت سمع من هنا، لأن الصوت يبدأ بصفحة قوية ثم يقوى يقوى لا يزال يقوى حتى يموت الناس. ولهذا جاء في الحديث أن الساعة تقوم وبعض الناس تغرس الفسيلة ولا يتم وقتها حتى تقوم عليه الساعة، وبعض الناس تقوم يلوط الحوض لإبله، تقوم الساعة والرجلان يمدان يتبايعان على القماش ولا يتم بيعهما حتى تقوم عليه الساعة، وتقوم الساعة والرجل أخذ اللقمة يضعها فيه فلا يأكلها حتى تقوم الساعة عليه. صوت نفس الصوت، صوت صوت قوي يبدأ شيئا فشيئا حتى يموت الناس. نعم نعم قيام الساعة نعم تبدأ من نفس الصوت، إذا نفخت الصور قامت القيامة، قامت الساعة. نعم. إلا أصغى ليثا ورفع ليثا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه لا يبقى أحد إلا مات إلا من استثناه الله ونفخت الصور فصعق إلا من شاء الله في الحور العين في الجنة والولدان والأرواح، لا تموت الأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب لما استثناه الله. نعم. إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الظل شك الراوي فتنبت منه أجساد الناس أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا نفخ البعث بعد 40. قيل لأبي هريرة راوي الحديث 40 يوما 40 سنة قال أبيت، قال 40 سنة قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، يعني ما عنده خبر في هذا، ما عنده قال 40، يعني في ضعف 40 سنة لكن ما يصح. نعم والله أعلم. نعم. رواه مسلم في حديث طويل وقد اتفقت الأمة على ثبوته. قال المؤلف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين